خلصتش كلامي معاك عشان تمشي، وآخر مرة هسمح لك ما تسمعنيش. تعال قصادي كلمني ما تسرحش، وهاتلي نهاية لحكايتي دي ما تسيبنيش. أنا استحملت فوق طاقتي كفاية حرام، محدش عاش حياته كلها خسران، ومن عمر عاش حياته كلها خسران.